السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال عندي الله يسلمك. ما ادري صلاة الجمع والقصر وواحد مسافر هل هو جائز في البلد المسافر اليه يعني يجلس فيها 3 أيام 4 أيام؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا بد اما ان كان امراه فلا باس. ورجل؟ والرجل يجب ان يحضر الجماعه. هم جماعه يا شيخ؟ لا في المساجد. طيب في مجموعة احنا كثير يمكن نصل لحد 15 شخص. لو كنتم 15,000 لا بد ان تحضروا المساجد. الله يجزاك خير. لكن لو فاتتكم فلا بأس ان تقصروا. جزاك الله خير. وانت كذلك. من لك؟ من لك؟